فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ثبت أن شيخ الإسلام كان يقيم الحدود بدون الرجوع إلى الإمام؟ هذا كذب. شيخ الإسلام هو أحرى من يتوخى العمل بالشريعة، فلا يقيم الحدود، إنما يقيمها ولي أمر المسلمين. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.